مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي بحضرموت يقدم دروس السيرة بدء الوحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تقدم في الدرس السابق أن قبيل البعثة بدأ ينتشر أنه قد أضل زمان نبي، هذا أوان خروجه، وأن هذا علمه أهل الكتاب من كتبهم اليهود والنصارى، والعرب أيضا من خلال الكهنة والذين يرتبطون بالجن وأخبار الجن ومسترقي السمع. بدأ ينتشر أن هناك نبي سيخرج، وخصوصا الذين يتابعون الحوادث ويربطون ويقرؤون المستقبل أو يستشفون المستقبل، لم يكن مفاجئا بالنسبة لهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم عن بدء الوحي. قبيل الوحي حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، الخلوة، كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث يعني يتعبد، يلقي عنه الحنث، والحنث الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الذنب العظيم، حتى جاءه جبريل إلى آخر الحديث. فحبب إليه الخلوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أو يتحنث، والأرجح أنه كان يتحنث أو يتعبد على ملة إبراهيم، فإنه كان معظم للبيت ويطوف ويحج، وإذا حج وقف كما يقف الناس، كما وقف إبراهيم في عرفات، مع أن قومه كانوا يقفون في المزدلفة، وهذا الأمر خاص بمن يسمون بالحمص، والحمص مأخوذ من الشدة، وهم كنانة وقريش وجذيلة، وهؤلاء كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، يجعلون لأنفسهم ميزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس في عرفات، وهذا قبل البعثة، إذن كان هناك تعبد، على الأغلب أنه كان يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، وربما كان الخلوة والبعد عن الباطل والأصنام ومفارقة قومه في هذا المجال هو أيضا تعبد، هو تعبد. وحبب إليه الخلاء لأن الداعية بحاجة إلى الخلوة، وبحاجة إلى صفاء الذهن والتفكير، وهذا يحتاج إليه الداعية خصوصا والمؤمن عموما لتحقيق هدفين: الأول أن يتفكر ويحاسب نفسه ويطهر نفسه وينقي قلبه من الآفات مثل الحسد والكبر والعجب، وتذكر أيضا معاصيه والاستغفار منها والتوبة منها. الأمر الثاني تذكر أيضا التفكر في مخلوقات الله وفيما يجب عليه أن يفعله، فيحتاج الداعية إلى تفكر، ولهذا كان الأنبياء عندهم ساعات خلوة. وشطحت الصوفية في هذا المجال واتخذت عزلة وخلوة غير مشروعة، لكن المشروع في الإسلام بعد نزول الأحكام الشرعية هي الخلوة، إما الاعتكاف في رمضان، هذه خلوة مع النفس، أو قيام الليل، لأن الإنسان في قيام الليل أيضا يخلو مع نفسه، ولذلك كانت أفضل الصلوات النوافل أفضل الصلوات بعد الفرائض صلاة الليل، لأن الإنسان يخلو فيها مع نفسه ويخلو فيها مع ربه ويستمع للقرآن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا نوع من الإعداد قيام الليل. وقال القرطبي وغيره إنه كان مفروضا عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وعلى أمته أيضا قيام الليل، ثم نسخ في حق الأمة بعد أن قام عاما كاملا هو وأصحابه حتى شق عليهم وتفطرت أقدامهم، إلا أنه استمر هذا الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم على ما ذكره القرطبي. كان هذا القيام والخلوة مع الله عز وجل ضرورية من أجل تأهيل هذا القلب لتلقي القول الثقيل من الله عز وجل، لتلقي الوحي من الله عز وجل. إذن لماذا القيام؟ ولماذا القيام الطويل هذا؟ ليس قياما خفيفا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الخلوة وهذا القيام الطويل كان لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي ولتلقي هذا القول الثقيل. والقرآن ثقيل فيما يترتب عليه من تكاليف، ليس ثقيل في حفظه أو حروفه أو معانيه، بل الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكنه ثقيل في تبعاته فيما يترتب عليه من تكاليف ومواجهة الناس به وجهادهم بهذا القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بهذا القرآن ومحاولة تطبيقه وإلزام الناس به، هذا هنا الثقل، هنا الثقل. ولهذا قال ورقة بن نوفل كما سيأتينا إنه لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، وفي رواية إلا عودي. فطبيعي أن من أتى بهذا القرآن لابد أن يؤذى ويعادى، ولا يمكن إلا أن يكون ذلك، وهذه هي سنة الأنبياء. فالذين يريدون دعوة لابتلاءات فيها فليراجعوا مناهجه، لأنه لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، في رواية إلا عودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، ويطعم أيضا من يأتيه كما في بعض الروايات من يأتيه من المساكين، وهذا نوع من العبودية. العبودية هنا الانعزال عن الباطل، تفكر في مخلوقات الله، العبادة على أسس دين إبراهيم خليل، وأيضا إطعام من جاءه من المساكين كما في بعض الروايات. فهذا الذي معنى الانعزال الذي كان يحدث منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل بالرسالة، فحبب إليه الخلاء. أيضا كان من التمهيد الرؤيا الصالحة، وهذه كانت للأنبياء، يعني أنهم قبل أن يأتيهم جبريل بالوحي حتى يمهد الأمر ولا يكون الأمر مفاجئ لهم ومفزع لهم، فإنهم يرون رؤى، وهذه الرؤى تتحقق أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة وصريحة. ثم حبب إليه الخلاء، وكان هذا هو الهدف منه. طبعا لا بد للداعية من خلوة مع الله، والآن الخلوة المشروعة ليس أن يعتزل الإنسان الناس، فهذا وإن تفعله الصوفية ويفعله الرهبان قبل، إلا أن الخلوة هذه غير مشروعة إلا في وقت فساد الزمان، أن ينعزل الإنسان في شعب من الشعاب كما قال صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتبع بها شعف الجبال، يتتبع مواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في حال أن ترى شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وأيضا ليس هناك من يجيب للحق ويستجيب، فليس هذا في وقتنا هذا الذي نحن فيه، وإنما وقتنا يدعو إلى الخلطة كما قال صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالخلوة المشروعة الآن من خلال الاعتكاف أو من خلال قيام الليل، والمطلوب خاصة من الداعي أن يواظب على قيام الليل، وأن يكون له ورد طويل لمناجات الله عز وجل، وأصدق ما يكون الإنسان وأخلص في ذلك الوقت. ولهذا قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا على النفس، أتعب لها، لأن وقت الراحة، وقت الخلود إلى الفراش، وتحتاج إلى مجاهدة جاذبية الفراش، وكذلك الزوجة، وكذلك الراحة. لهذا قال هي أشد وطئا. إن ناشئة الليل، وهي ما ينشأ من الليل بعد الغروب أو بعد العشاء، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أثبت في الأجر أو أصدق. لأن الإنسان ما الذي يدفعه للقيام إلا الإيمان بالله، ولا أحد يراه وهو يقوم، لا أحد يراه وهو يقوم. ولذلك قال جل وعلا: هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالمؤمن بحاجة خاصة الداعية إلى هذه الخلوة الشرعية لأن يتأهل، لأنه إذا رتل القرآن ترتيلا، تفكر فيه كما أمره الله عز وجل وأمر نبيه من قبل، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يتأهل لحمل هذه الرسالة. حينما ترتبط بمصدر القوة بالله عز وجل وتناجيه في الليل، تستمد قوتك منه، ويصبح أهل الأرض وكل هؤلاء الطواغيت والظلمة ويصبحون أقزام لا يساوون شيئا، عندما تستحضر عظمة الله عز وجل وأنت ترتل القرآن ترتيلا وتناجي رب السماوات والأرض. اكتفي اليوم بهذا القدر من درس السيرة، ونكمل غدا بدء الوحي.